أيها الأحبة، هذا هو الشريط 19 من شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام. ومن فوائد هذا الحديث النهي عن التنفس في الإناء لقوله ولا يتنفس في الإناء. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون هذا الإناء يشرب منه غيره أو لا يشرب، لأنه عام مطلق، لأنه مطلق ولا يتنفس في الإناء. فإن قال قائل وإذا اضطر الإنسان إلى النفس، إما لكونه قصير النفس أو لكونه يحتاج إلى شرب ماء كثير لا يدركه بنفس واحد، قلنا يصرف الإناء ويتنفس. والسنة أن يتنفس في الشراب 3 مرات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا أهنأ وأبرأ وأمرأ. ثم قال المؤلف وعن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي بدمين أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم، رواه مسلم. قال سلمان الفارسي قال ذلك ردا على رجل من المشركين قال هذا الرجل إن نبيكم علمكم حتى القراءة، يعني حتى آداب القراءة، فقال له أجل علمنا حتى هذا، لقد نهانا عن كذا وكذا. قال العلماء والنهي طلب الكف على وجه الاستعلاء، طلب الكف على وجه الاستعلاء أي أن الناهي يشعر بأنه له السلطة وله القول على من وجه النهي إليه. وقوله أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، يعني أن يجلس الإنسان على بوله أو على غائطه والقبلة أمامه، وذلك تكريما للقبلة، لأن القبلة محل التكريم ومحل اتجاه العباد إلى الله تعالى في أشرف العبادات من بعد الشهادتين، فلذلك يجب أن تكرم. وقوله أو أن نستنجي باليمين، يعني ونهانا أن نستنجي باليمين، وهذا في الأول الذي فيه ولا يتمسح من الخلائب اليمين. والاستنجاء إزالة النجم وهو العذرة. وقوله أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، يعني أن نقتصر على حجرين أو على حجر واحد. وقوله أو أن نستنجي يفيد أنه فيما إذا كان الخارج ذا بلل، وأما إذا كان الخارج يابسا، أحيانا يكون الخارج يابسا ولا يتلوث المحل إطلاقا، فإنه لا يدخل في الحديث لأنه لا يجب الاستنجاء منه في هذا الحال. لكن إذا كان الخارج رطبا فلا يستنجي بأقل من 3 أحجار حتى لو أنها أنقت. أو أن نستنجي برجيع أو عظم، الرجيع الروث والعظم معروف، وذلك لأن الرجيع زاد بهائم الجن تأكله كما تأكل بهائم العلف، وأما العظم فلأنه زاد إخواننا من الجن يجدون كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما، سبحان الله، يعني هذا العظم الذي يلوح يجده الجن عليه اللحم أوفر ما يكون، مع أننا لا نشاهد هذا لأن الجن وأحوالهم من أمور الغيب. ففي هذا الحديث بيان شمول الشريعة الإسلامية لكل ما يحتاجه الناس يحتاج الناس إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حتى القراءة، علمنا آداب الأكل، آداب الشرب، آداب النوم، آداب دخول البيت والخروج منه، آداب اللباس، ما من شيء نحتاجه إلا علمنا إياه عليه الصلاة والسلام، تحقيقا لقول الله تعالى: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، ولقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وإذا كان الدين الإسلام، وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد بينت حتى هذه الأمور الطفيفة، فغيرها من باب أولى. ولذلك غلط من قال إن آيات الصفات وأحاديثها لا يعلم معناها، وصاروا يفوضون المعنى، فإن هؤلاء غلطوا أكبر غلط. يقال: سبحان الله، أنتم الآن تقرون بأن قصة فرعون وهامان وقارون وغيرهم من طغاة العالم، وقصة الصالحين، قصة الصالحين كلها مفهومة المعنى عندكم، وما ذكره الله عن نفسه فهو عندكم غير معلوم في منزلة الحروف الهجائية، كيف يكون هذا؟ فجميع ما يحتاجه الناس إليه، ما يحتاج الناس إليه في معبودهم وفي عباداتهم وفي معاملاتهم وفي أحوالهم كله بين، ولكن الناس يختلفون. منهم من يعطيه الله تعالى علما واسعا يحيط بكثير من السنة، ومنهم من دون ذلك، ومنهم من يكون من يعطيه الله تعالى فهما ثاقبا يفهم ما يسمع وما يقرأ، ومن الناس من هو دون ذلك. وفضل الله يؤتي من يشاء. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليك. أحسن، جزاك الله خير. نعم. ومن فائدة هذا الحديث تحريم استقبال القبلة بغائط أو بول، لقوله: نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. والأصل في النهي التحريم. ومن فوائد هذه الآية، هذا الحديث، جواز استقبال الشمس والقمر، كيف ذلك؟ لأن أهل المدينة إذا لم يستقبلوا القبلة فسوف يستقبلوا الشرق أو الغرب، وحينئذ يكونون مستقبلين إما للشمس وإما للقمر. وذكرت هذا لأن بعض أهل العلم رحمهم الله قالوا إنه يكره للإنسان أن يستقبل الشمس أو القمر، وعللوا بذلك بتعليل عريض منتقد، قالوا: لأن في الشمس والقمر نور الله، نورا، فما فيهما من نور الله يجعلهما محترمين. ولكن نقول هذا: أولا، لا يجوز أن نثبت الأحكام الشرعية بمثل هذا التعليل، وثانيا هو تعليل منتقد. النجوم فيها أيضا نور، من الذي أضاءها؟ الله سبحانه وتعالى. هل نقول الإنسان لا تستقبل النجوم؟ إن قلنا لا تستقبل النجوم فكيف يجوز؟ لأن النجوم على يمينه وعلى يساره وأمامه وخلفه. فلهذا ذكرت ذلك ليعلم أن ما قاله بعض الفقهاء رحمهم الله في هذا قول ضعيف لا دليل عليه. ومن فوائد هذا الحديث النهي عن الاستجاء باليمين. وإذا كنا نقول في استقبال القبلة أنه حرام، فيجب أن نقول في هذا أنه حرام، لأن الحديث واحد. والغالب أن ما جعل أن المسائل المجعولة في حديث واحد أن حكمها واحد، أقول الغالب، لكن ليس هذا بلازم، فإن الله تعالى قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. فذكر الخيل والبغال والحمير، مع أن الخيل حلال والبغال والحمير حرام، ولا عبرة بدلالة الاقتران، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الصحابة نحروا فرسا في عهده في المدينة وأقرهم على هذا. المهم إذا لم نجد صارفا يصرف النهي إلى الكراهة في الاستنجاء باليمين فالواجب أن يكون إيش للتحريم. فإن قال قائل إذا كان الإنسان أشل في يده اليسرى، نقول حينئذ يكون مضطرا إلى الاستنجاء باليمين، وقد قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ومن فوائد هذا الحديث تكريم اليمين وهو كذلك تكريم اليمين، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في ذلك ضابطا مهما، قالوا إن اليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه. اليسرى تقدم للأذى كالاستنجاء والاستنثار وغسل الأوساخ وما أشبه ذلك، واليمنى لما سواه. ومن فوائد هذا الحديث جواز الاستنجاء بالأحشار بقوله أو أن نستنجي في أقل من 3 أحشار، فإنه يفيد أن 3 وما فوق يجوز الاستنجاء بها. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز الاقتصار في الاستنجاء على أقل من 3 حتى لو طهر المحل، لا بد من 3. قال النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر. ومن فوائد هذا الحديث أنه لو استنجى بحجر ذي شعب فإن ذلك جائز، لأن كل شعبة بمنزلة حجر. ومن العلماء من قال لا بحجر ذي شعب لأن الحديث أقل من 3 أحجار، لكن هذا القول جمود على اللفظ، لأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بذات الأحشار أن لا يمسح بوجه مرتين أو أكثر، وإنما مراد أن يكون كل وجه له مسح، إما بذات الأحشار أو بحجر ليشعر. ولم يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام نعم الحجر ذا الشعاب، لأن هذا قد يكون نادرا أن يجد إنسان حجرا فيه 3 شعب متوازية بحيث إذا مسح بشعبة لم تتلوث الأخرى، هذا نادر. ومن فوائد هذا الحديث النهي عن الاستنجاء بالرجيع، والرجيع ما هو؟ الروث، لأن الروث إن كان طاهرا فهو علف بهائم الجن، وإن كان نجسا فالنجس لا يطهر. وكما تعلمون أن الروث ينقسم إلى قسمين على قول الراجح، طاهر وهو روث المأكول، ونجس وهو روث غير المأكول. ومن فوائد هذا الحديث النهي عن الاستنجاء بالعظام بقوله أو عظم، سواء كانت هذه العظام عظام ميت أو عظام مذكاة أو عظام مباح الأكل أو غير مباح الأكل، لأنه إذا كانت العظام عظام ميت فهي نجسة عند جماهير العلماء، وإذا كانت نجسة فالنجس لا يمكن أن يطهر، وإن كانت مذكاة فهي طعام الجن، ولا يحل لنا أن نعتدي عليهم بإفساد طعامهم. وإن كان العظم من غير المأكول فهو نجس والنجس لا يطهر. فإن قال قائل هل تقيسون على هذا تحريم الاستنجاء بعلف بهائم الإنس؟ فالجواب نعم، نقيسه قياسا جليا واضحا، لأنه إذا كان لا يجوز أن نفسد علف بهائم الجن وهم عالم الغيب، فعلف بهائم الإنس من باب أولى. وإن قال قائل: وهل تقيسون على النهي عن الاستنجاء بالعظم الاستنجاء بطعام الإنس كاللحم مثلا أو الخبز أو ما أشبه ذلك؟ فالجواب نعم، من باب القياس الأجل الأوضح، لأنه إذا كان إفساد طعام الجن حراما فإفساد طعام الإنس من باب أولى. فإن قال قائل: وهل تجيزون أن يستنجى الإنسان بغير الإحجار مما يزيل الأذى؟ فالجواب نعم، نجيز ذلك. فلو استنجى الإنسان بمناديل طاهرة منقية فلا بأس، وإن استنجى بخشبة فلا بأس، وإن استنجى بمدر وهو الطين اليابس فلا بأس أيضا، ولو استنجى بزجاجة كيف؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنها لا تنقل لملاسته، فلا يجوز أن يستنجي بما لا يجوز. ولو استنجى بحجر الرب لا يطهر. لماذا؟ لأنه لا يطهر ولا ينشر. فإن قال قائل: إذا لم ينقب بثلاث عن استجمار، هل يجب أن يزيد رابعة؟ نعم، يجب أن يزيد رابعة. وإذا أنقى برابعة فالأفضل أن يزيد خامسة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من استجمر فليوتر. من فوائد الحديث ونسيت أن أقولها: تحريم العدوان على حق الغير، لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الاستنجاء بالرجيء أو العظم، أليس كذلك؟ طيب، هو كذلك. فإذا كان يحرم العدوان من الإنس على الجن فإنه حرام من الجن على الإنس. ولهذا كان العلماء الذين وهبهم الله تبارك وتعالى من القوة بالإيمان كانوا ينكرون على الجن الذين يستعون الإنس ويقولون لهم: هذا حرام عليكم وعدوان، والله تعالى لا يحكم المعتدين، فربما يهدي الله هذا الجن ويخرج، وقد لا يخرج. لكن الكلام على أن العدوان محرم من الإنس على الجن ومن الجن على الإنس. نعم. الأدلة هذه شيخ ما تسفعل أو بيان أن هذه صحيح أو لا صحيح. نعم. لكن لم يرد الأمر بوجود الاستنجاء. نعم. ما ورد؟ نعم. أقول: ما ورد هذا؟ ما أليس الذي لا يستنجف من البول يؤدى في قبره؟ اي لا يستبعد، معناه لا بد ان يستبعد، معناه لا بد ان يستبعد. لا، واضح الدليل من هذا، واضح. الله اكبر. Thank you. لا ما يشبه استنجاء ولا استجمار. ما يقال ما علم استنبطا؟ لا ما لا أصل الاستنجاء ذات النجاة اللفظ يعني يؤخذ من اللفظ ماش ما يعلم مسمى. تكون طاهرة لا شرعا. ما هي؟ يعني الموضع يحتاج المسح. وش يمشي عليه؟ ما في شيء. لكن هذا على كل حال هذا نادر يعني نادر إن الإنسان يكون بجفاف إلى هذا الحد. لكن قد يكون. نعم. إذا كان الخلاف بين أربع أضرار. بين إيش؟ أربع أضرار. أربع إيش؟ فوائد. اي هل يجوز استقبال القبلة اذا كان ايش يعني اذا كان في الحمام وفي جدران اي نعم ياتينا ان شاء الله ياتينا نعم هل يجوز الاصل جواب الاصل جواب حتى يقوم داعي التخليل وقد يقول قائل انه لا يجوز لأنه إذا كان علف البهيمة لا يجوز الاستجمار به فالبهيمة من باب أولى لكن هذا ما هو يعني ما هو بلا إقامة لا داعي في القياس ف فهل أيه بارك الله فيك أصلا لا يمكن يقال المس إلا بدون حائل اصلا المس معناها مباشره في اليد أين؟ نعم ايش نعم نعم ها ما بين مو قال اللعانين الذي يتخلى هل الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم هل لعن نفسه لكنه كان سبب لأن لعنه غلب كما قال رسول عليه الصلاة والسلام لعن الله من لعن والديه قال كيف يلعن والديه قال يلعن أبا الرجل فيلعن يسب أبا الرجل فيسب أبا نعم هل النفخ في الإناء للحاجة كما النفخ النفخ النفخ في الإناء الحار كما تحتاجه كثيرا الأمهات في طعام أبنائه لم يرد هل هو لم يرد أقول لم نرد هذا ليس ما من الأحاديث ذكرناها ورد النفس التنفس نعم ولم يقل النفس في الإناء الأصل الجواز إلا إذا كان يكرهه على يعني يوجب أن يفسده على غيره هذا ينهى عنه نعم أرفع صوتك على نعم. ما وصل الوجوب مع الأمر الأصل نحن ذكرنا بارك الله فيك ليس كل أمر وجوب. في أوامر أجمع العلماء على أنها ليست واجب. الصارف هو أنه طهر المحل. فإذا طهر المحل ما بقي إلا أن يكون صفة الاستجمار على هذا الوجه. فلا علاقة له في التطهير. نعم المؤلف رحمه الله فيما نقله عن ابي ايوب الانصاري قال وللسبعه عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم والسبعه هم البخاري مسلم اصحاب السنن كم اربعه واحمد بارك الله فيه طيب يقول عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبل القبلة بغائط نعم لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول ولكن شرقوا او غربوا في المراوح قبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول سبق في حديث سلمان أن نستقبل القبلة في غائط أو بول ويكون هذا الحديث زائد على ما سبق إيش الاستجبار والقبلة هي الكعبة أو جهتها. وقوله ولكن شرق أو غرب، هذا التوجيه لأهل المدينة ومن كانت قبلته قبلته، لأن أهل المدينة قبلتهم الجنوب، فإذا شرقوا أو غربوا صارت القبلة عن أيمانهم أو عن شمائلهم، فيكون في هذا الحديث خطاب موجه لطائفة من الناس خاصا بها نعم لطائفة من الناس خاصا بها وبمن كان مثلها. يستفاد من هذا الحديث تحريم استقبال القبلة واستقبالها حال الغائط أو البول، بقوله بغائط أو بول. ويستفاد من بمفهومه أنه لا يحرم أو لا ينهى عن استقبالها واستدبارها بالاستنجاء، يعني لو أن الإنسان تخلى في مكان وقام ليستنجي في مكان آخر فإنه لا حرج أن يستقبل القبلة أو يستدبره. وأما قول بعض الفقهاء رحمهم الله إنه يكره استقبال القبلة حال الاستنجاء فهذا يحتاج إلى دليل. ومن فائدة هذا الحديث احترام القبلة وأن لا يتوجه الإنسان إليها حال قضاء الحاجة ولا يستدبرها. ومن فائدة الحديث أن الأكمل أن تكون القبلة عن يمينه أو عن يساره. ومن فوائدها من فوائد الحديث أن الانحراف اليسير لا يعتبر مخالفة، لأنه قال شرقوا أو غربوا، وهذا انحراف كثير، ولا يكفي الانحراف اليسير. ويتفرع على هذه القاعدة على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي استقبال القبلة في حال الصلاة، وأن الإنسان إذا استقبل القبلة حال الصلاة ولو انحرف يسيرا فإن ذلك لا يضر، والذي يضر أن ينحرف كثيرا بحيث تكون القبلة عن يسارها أو عن يمينه. ومن فوائد هذا الحديث جواز الخطاب بلفظ يعم الأمة ولفظ يخص بعض الأمة. أيهما الذي يعم الأمة في هذا الحديث؟ لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها بغائط ولا بول، هذا عام لكل أمة، ولكن شرق وغرب خاص بمن؟ بأهل المدينة ومن كان مثلهم. طيب بالنسبة لنا هنا نقول لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن أشملوا أو أجلوا، لأن القبلة في القصيم تكون غربا فيقال لأهل القصيم غربوا أو نعم شملوا أو أجنبوا. ومن فوائد هذا الحديث من عمومه أنه لا يجوز ذلك، أي استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو بول ولو في البنيان، لأن الحديث عام ما قال إلا أن تكونوا في البنيان، والأصل العمل بالعموم حتى يقوم دليل على التخصيص. ولهذا يقول أبو أيوب رضي الله عنه فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. وهذا يدل على أن أبا أيوب فهم أن الحديث عام سواء كان ذلك في البنيان أو في الفضاء. ووجه ذلك أن الإنسان يقال إنه مستقبل القبلة ولو كان في البنيان، ولهذا إذا كان في حجرة واستقبل القبلة في الصلاة يقال إنه مستقبل، وعلى هذا فلا فرق. لكن في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقضي حاجتك مستقبل الشام مستدبر الكعبة. مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فهنا نقول جاز استدبار الكعبة في البنيان لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأن الاستدبار أهون من الاستقبال، لأن الإنسان يستحي أن يستقبل الناس بوجه حال قضاء الحاجة لكن لا يستحي أن يستدبرهم، وهذا يدل على استقباح الاستقبال أكثر من الاستدبار. فهل يقاس عليه الاستقبال؟ من العلماء من قال يقاس عليه، وأنه في البنيان لا بأس من استقبال القبلة واستدباره. وعلى هذا فالمراحيض التي بيننا الآن إذا كانت مستقبلة الكعبة أو مستدبرتها فلا بأس بها، ولكن الصحيح العموم، صحيح العموم أنه لا يجوز لا في الفضاء ولا في البنيان. بقي علينا هل لنا أن نخصص هذا النهي وهو سنة قولية للسنة الفعلية؟ من العلماء من يرى أن الألفاظ لا تخصص بالأفعال، وأننا نحن مطالبون بتنفيذ السنة القولية، أما السنة الفعلية فلا، لأن السنة الفعلية تحتمل الخصوصية وتحتمل الحاجة أنه فعل ذلك الحاجة، وتحتمل أن الرسول فعله لسبب آخر وهو لم يعلنه على الناس، هو في بيت حفصة مستدبر الكعبة لم يعلن، فلا يمكن أن نخصص به اللفظ العام. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم ومنهم الشوكاني في شرح المنتقى، ولكن الصحيح أن السنة القولية تخصصها السنة الفعلية لأن الكل حق، واحتمال الخصوصية غير وارد، واحتمال النسيان غير وارد، واحتمال سبب آخر غير وارد، لأن الأصل التشريع، الأصل التشريع في أقوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتأسي به. ثم إنه لا حاجة إلى أن نقول بتقديم القول هنا، لأننا إنما نقول بتقديم القول إخواننا، نقول بتقديم القول إذا تعذر الجمع، والجمع هنا ممكن، فإذا كان ممكنا وجب العمل بالحديثين جميعا، لأنك لو قلت هذا الفعل لا يخصص ألغيت سنة، ولو قلت هذا الفعل يخصص إذا كان في البنيان لم تلغي سنة. بقي على إذن القول الراجح أن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مخصص لعموم حديث أبي أيوب. بقي أن يقال هل يقاس عليه الاستقبال؟ الجواب لا، لا يقاس، لأن من شرط القياس تساوي الأصل، تساوي الأصل والفرع، والتساوي هنا لا يمكن. ويدل لهذا أن حديث سلمان فيه النهي عن الاستقبال دون الاستدبار، مما يدل على أن الاستقبال أشنع، وإذا كان أشنع فإنه لا يمكن أن يقاس على ما هو أهون منه. فإن قال قائل إذا كان الرجل قد بنى مراحيضه متجهة إلى القبلة فماذا يصنع؟ يجب عليه أن ينقضها ويصرفها، يجب عليه. فإن قال أنا، يقول صاحب البيت أنا أنحرف، نقول أنت إذا استطعت أن تنحرف فربما يخلفك من لا ينحرف، فتكون أنت السبب في انتهاك حرمة الكعبة. وعلى هذا فلا بد لمن بنى مراحيضه متجهة إلى القبلة أن ينقضها ويوجهها إلى جهة أخرى. ومن فوائد هذا الحديث ما سبق من تعظيم القبلة واحترامها. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود. أضف هذا إلى حديث المغيرة السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ الإداوة، وانطلق حتى توارى عنه. أضف هذه السنة القولية إلى السنة الفعلية السابقة. فقول عليه الصلاة والسلام: من أتى الغائط، ماذا يريد بالغائط؟ يريد به المكان المطمئن من الأرض، لأنه هو الذي يؤتى إليه. لكن هذا الغائط يعني المكان المنخفض من الأرض لا ينتابه الناس إلا لأجل قضاء الحاجة. وقوله فليستتر، اللام هنا للأمر، والأمر يحتمل الوجوب ويحتمل الاستحباب. والفاء في قوله فليستتر رابطة للجواب، لأنها لأن الجواب إذا اقترن بلام الأمر وجب أن يقرن بالواو بالفاء. نعم. ففي هذا الحديث من الفوائد الإشارة إلى أن الناس فيما سبق يقضون حوائجهم في الأماكن البرية أو الداخلية في البلد، لكن بشرط أن تكون منخفضة مطمئنة. ومن فائدة هذا الحديث وجوب الاستتار على من أتى الغائط، لأن هذا ظاهر الأمر. لكن القواعد تقتضي أنه يختلف، فالاستتار بحيث لا ترى العورة واجب، والاستتار فيما زاد على ذلك سنة. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك، أخرجه الخمسة، وصححه أبو حاتم والحاكم. قولها كان إذا خرج يعني إذا خرج بالفعل، يقول عند خروجه: غفرانك، وغفران مصدر كالرجحان مصدر رجح، والشكران مصدر شكر، وهو منصوب بعامل محذوف تقديره: أسألك غفرانك. وإنما كان يدعو بهذا الدعاء قيل لأنه في حال قضاء الحاجة لا يذكر الله، فاستغفر من أجل أنه امتنع عن ذكر الله في هذه الحال، فكأنه أضاع وقتا من عمره الثمين فاستغفر الله لذلك. وفي هذا التعليل نظر، لأنه إذا لم يذكر الله في هذا المكان فهو ممتثل متبع. ولهذا لا نقول للحائض إذا طهرت واغتسلت وصلت استغفر الله، لأن امتناعها عن الصلاة إيش؟ بأمر الله عز وجل. نعم. وقال بعض العلماء إن سؤال المغفرة هنا له مناسبة، وهو أن الإنسان لما تخلى من المؤذي الحسي تذكر المؤذي المعنوي وهي الذنوب، فإن حمل الذنوب أشد من حمل الغائط والبول، فناسب أو فتذكر عندئذ الذنوب فسأل الله أن يغفر له، وهذا هو الصحيح. فيستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا خرج من الخلاء أو من الغائط فليقل غفرانك اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: ما هي المغفرة التي يسألها الإنسان دائما؟ قلنا: المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، وإنما وصفناها بهذين الوصفين الستر والتجاوز لأن الاشتقاق يدل على هذا، فهي مشتقة من المغفر الذي يغطى به الرأس عند القتال، وهذا المغفر يفيد الرأس فائدتين. الفائدة الأولى الستر، والفائدة الثانية الوقاية. ولهذا لا لا لا لا يصح أن نقول المغفرة هي ستر الذنب، بل لا بد أن نقول هي ستر الذنب والتجاوز عنه. ويدل لهذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يخذ بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه ويقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ففرق الله عز وجل بين الستر وبين المغفرة، فدل ذلك على أن المغفرة ليست مجرد الستر بل هي شيء زائد عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائب فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذها. فأخذهما يعني الحجرين وألقى الروثة وقال هذا رجس أو ركس، أخرجه البخاري وزاد أحمد والدارقطني ائتني بغيرها. قوله رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائب يعني مكان قضاء الحاجة، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار وذلك من أجل أن يستجمر بها، فوجد حجرين ولم يجد الثالث ولكنه أتى بروثة، والروثة هنا روثة الحمار وليست روثة البعير بل هي روثة الحمار بدليل ما يأتي بالحديث. يقول فأخذهما أي أخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا رجس، هذا رجس، هنا قال هذا ولم يقل هذا باعتبار المشار إليه، يعني هذا المشار إليه رجس، ولا يريد هذا الاتيان، لأن ابن مسعود أتى بشيء ليس برجس وهو الحجران، هذا رجس. ثم قال عليه الصلاة والسلام نعم هذا رجس أو رجس، والخلف الاختلاف لفظ والمعنى واحد، والمراد بالرجس هنا النجس. وزاد أحمد والدارقطني ائتني بغيرها أي بغير الروثة، لأن الروثة نجسة والنجس لا يمكن أن يطهر. في هذا الحديث من قبح لعبد الله المسعود، كيف ذلك حجاج؟ لكونه خدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فائدة هذا الحديث جواز استخدام الأحرار، لأن ابن مسعود كان حرا، ومن فائده أن أمر الخادم ونحوه لا يعد سؤالا مذموما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر خدمه، والناس لا يعدون هذا سؤالا بل يعدونه أمرا، ويرون أن الآمر فوق المأمور. ومن فوائد هذا الحديث جواز الاستعانة بالغير في الطهارة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم استعان بعبد الله بن مسعود بأن يحضر ما يتطهر به. ومن فوائد هذا الحديث أن الاجتهاد إذا خالف النص فهو باطل. من أين يخالف؟ من كون النبي صلى الله عليه وسلم رد اجتهاد عبد الله بن مسعود وقال إن هذا رجس، لكنه لم يوبخ لأنه مجتهد، وإلا فمن المعلوم أن كونه يأتي بروثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليطهر بها أن فيها شيء من الاستخفاف، لكنه رضي الله عنه مجتهد، فيستفاد منه أن المجتهد إذا أخطأ لا يلام على خطئه لأنه مجتهد. وهذه هي قاعدة الشريعة والحمد لله، أن الحاكم إذا حكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للرجل الذي تيمم وصلى ثم وجد الماء فتوضأ وعاد الصلاة جعل له الأجر مرتين، مع أنه مخطئ في هذا العمل، حيث إن صاحبه الذي لم يعد قال له النبي صلى الله عليه وسلم أصبت السنة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بد في الاستجمار من ثلاثة أحجار، وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عبد الله بن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار، ثم قال حين رد الروثة قال ائتني بغيرها، فدل هذا على أنه لا بد من ثلاثة أحجار. ومن فوائد هذا الحديث أن الاستجمار مطهر لقوله هذا رجل، والرجل لا يطهر، فدل هذا على أنه لو كان طيبا طاهرا لكان مطهرا، وهذا هو الصواب، أن ما يحصل بالاستجمار فهو تطهير. وبناء على ذلك لو أن الإنسان استجمر من بول أو غائط بأحجار أو تراب أو مناديل ثم عرق أو أصاب ثوبه بلل وصل إلى مقعدتي أو إلى ذكري، فهل نقول إنما أصابه الماء والبلل والعرق ومس هذا المحل يكون نجسا؟ الجواب لا، وهذا هو القول الراجح المتعين. ومن العلماء من يقول إن الاستجمار لا يطهر، وأنه لا يعفى عن أثر الاستجمار إذا تجاوز غير محله، ولكن هذا القول ضعيف، والصواب أنه مطهر تطهيرا تاما. فهل يقاس على هذا ما لو أزيلت النجاسة في غير هذا الموضع بحجر حتى لم يبق لها أثر؟ الجواب نعم، وذلك لأن النجاسة عين خبيثة متى أزيلت بأي مزيل كان، سواء بحجر أو بغير ذلك فإنها تطهر، لكن بشرط أن تكون إزالة كاملة. فإن قال قائل قياسكم غير هذا المحل عليه فيه نظر، لأن هذا المحل يكثر تلوثه بالنجاسة، فإن الإنسان دائما يبول ودائما يتغوط، وغير هذا المحل لا يكثر فيه التلوث بالنجاسة، فلا يمكن القياس. ويدل على عدم إمكان القياس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في بول الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد قال أريق عليه سجلا من ماء، فهذا يدل على أن النجاسة لا تزال إلا بالماء. فجوابنا على هذا أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب عليه الماء من أجل الإسراع في تطهيره، لأنه لو بقي ما يطهر الآن، يحتاج إلى وقت، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبادر بتطهيره فأمر أن يصب عليه الماء. من فوائد هذا الحديث أن الأرواث نجسة، لأن ابن مسعود أتى بروثة والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها نجسة، وهذا لم يبين عبد الله بن مسعود أنها روثة حمار أو روثة بعير، فيدل على أن جميع الأرواح نجسة وجميع الأبوال نجسة. وإلى هذا ذهب الشافعي رحمه الله أن جميع الأبوال نجسة ولو مما يؤكل، وجميع الأرواح نجسة ولو مما يؤكل، ولكن هذا القول ضعيف، فقد دلت السنة على طهارة بول ما يؤكل وروحه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها ولم يأمرهم بالتنزه منها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ في مرابض الغنم، أن أصلي في مرابض الغنم، قال نعم، ومعلوم أن مرابطها لا تخلو من بول أو روث، فدل هذا على أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر، إذن يجب أن نحمل قوله روثه على روثة حمار، لأن روث الحمار نجس وبوله نجس. ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه ألقى الروثة ولم يوبخ عبد الله بن مسعود، ولم يغضب ويدع أمره مرة أخرى، بل قال ائتني بغيرها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران، رواه الدارقطني وصححه. قوله نهى أن يستنجى بعظم أو روث، ما المراد بالعظم هنا؟ المراد جميع العظام، لأن العظم إن كان من مذكاة فقد لوثهم على من؟ على الجلد، وإن كان من غير مذكاة فهو نجس، وكذلك يقال في الروث إن كان طاهرا فهو علف بهائم الجلد، وإن كان نجسا فالنجس لا يطهر. وقال إنهما لا يطهر، أي العظم والروث لا يطهران. وجه ذلك أن النجس منهما لا يطهر، هو نجس كيف يطهر، والطاهر منهما لا يطهر، لأنه لا يحصل الإنقاء التام به. لكن إن صحت اللفظة وهي إنهما لا يطهران، فينبغي أن يحمل العظم والروث على العظم النجس، وذلك أن العظم الطاهر إذا استنجى به الإنسان أو استجمر به فلا وجه لكونه لا يطهر. صحيح أنه حرام عليه، لكن الحرام شيء والتطهير شيء آخر، فيقال لمن استنجى أو لمن استجمر بشيء محرم يقال إنه آثم والمحل يطهر، لأن هذه نجاسة وزيلت، فإذا زالت بأي مزيل كفى. وهذا الحديث يحتاج إلى أحد يخرج الزيادة هذه، من يستعد لها؟ سعيد؟ طيب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد. قوله عليه الصلاة والسلام استنزهوا، أي يطلب النزاهة، والنزاهة هي النظافة، وقول من البول أي تخلوا عنه. ثم علل هذا بقوله إن عامة عذاب القبر منه، يعني أكثر عذاب القبر من عدم الاستنزاء من البول. وقول من البول هل هو عام؟ سبق لنا أن الشافعي رحمه الله يرى أن جميع الأبوال نجسة، فعلى هذا يكون الحديث عام، لكن هذا القول ضعيف لما ذكرنا قبل قليل من الأدلة، ولأنه في الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، فقال أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، هكذا في إحدى روايات البخاري. وعلى هذا فيكون المراد من البول أي البول الذي يلابسه كثيرا، وهو بول نفسه. فإن عامة عذاب القبر في وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول وهو صحيح الإسناد. فيستفاد من هذا الحديث وجوب التنزه من البول لقول استنزه من البول. جاوب السؤال. طيب إذن نؤجل الفوائد إن شاء الله الدرس القادم. نعم شيخ بارك الله فيكم، ما كان شخصكم بقوله هذا؟ هل هو جدع للمسعود أم لذات الروضة التي جاءت للروضة؟ قلنا أنها للروضة، وأجبنا عن الإشكال في كون المشار إليه مذكرا. نعم إنها. طيب ما في أشكال، لكن هذا رجس يعني المشار إليه. ولذلك قال العلماء في نية الصلاة على الجنازة، قالوا لو قال اللهم اغفر له أي لهذا الميت وهو أنثى لا يضر. أين؟ إذا دخل خلاء لا لقضاء الحاجة فهل يذكر؟ هذا السؤال ولا لا، ونحن نقرر هذا. ماذا قلنا؟ قلنا لا. نعم طيب، ما الأفضل في جلوس المتخلف؟ هل أن يجلس على الكرسي كهيئة الجلسة على الكرسي أو أنه يجلس مستقيما على اليسار؟ يعني هل يكون مستقيما أو مائلا إلى اليسار؟ أو أنه يجلس كهيئة الجلسة على الكرسي؟ يعني الفرنشيات ذولي، ما كان يعرف كيف تجلس؟ تعرف تتخاضح عليه؟ يعني تفضل على حدود المكان. سبحان الله. نعم لكن أبخاله ولا يركب على ولا يركب على شيء يجلس، ما يتلوث؟ يتلوث الله يهديك. ها هنا هيا، ما هي مشكلة. هذا مو التجديد الفرنسي، أنت تقول التجديد الجيد الفرنسي. لا أنا أقول إنه لا بد يتلوث إذا خلص. إذا المسألة كان لها معنى، إذا خلص وأراد يستنجي بالماء. نعم على كل حال يعني كل له مذاق، أما أنا لا يناسبني إطلاقا ولا أعرف. نعم ولا أعلم أنت. طيب على كل حال السؤال، من العلماء من قال إنه يجلس معتمدا على تجلس اليسرى، وأظن سيأتي في البلوغ. نعم هذه السؤال. نعم لو قال لنا قائل في مسألة طهارة البول والروث من المأكول، نعم لو قال أن هذا الدليل أخف من المدلول، هل لهم استدللنا على طهارة البول والروث في حديث العرانيين وفي بول الإبل؟ نعم وصلة في يعني مرابض الغنم. نعم فكيف نجيب عليه مع أننا عملنا بكل مأكول؟ نعم لأن الباقي نقيس عليه إلا واحد، وهي أن هذا المأكل لحم فضلاته طاهر، عرقه طاهر، ريقه طاهر، وكل فضلاته. نعم نعم لأن الاستنجاء بالماء والاستجمار كما سواه. نعم لأن الرسول قال نهى الاستنجاء بعظم. نعم مع أن العظم هو يطلق على هذا وهذا، الاستنجاء يطلق عليهما جميعا. فأما إذا قيل استنجاء واستجمار صار هذا خاصا بالأحجار وذاك بالماء. الله أكبر الله أكبر. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والقائمة. نعم. بارك الله فيك. على كون بصحة لها قيل عملية طيران. لا مو بام يمنع الطهر في نوع من الحراشة. الأمثل اللي مثل الزجاج هذا ما يطهر، لكن العظم لا يمكن يكون كذلك. نعم يا سليم. نعم. طهارة من الحوض ولا تسمى كل شيء طهارة من الطهارة ولا مقصد إليك لمقصد إليك لتاعه. تمام. ودليل من المقال المنجم ما أدري ما عندك. ما فيك إلا عموم لا يستبري من البول. قال هذا عام ما في ناس إلا الدم، إلا الدم ويرجع عن الخير. نعم. إذا قيل حديث إنهم لا يطهران، إذا قيل إن الطهارة حكم شرعي وإذا صححناها بما حرم كانت مضادة للنهي، هل يصح هذا؟ لا لا ما يصح. وجه الشيخ حتى نشوف اللفظ الأول. نعم. قلنا أنه يقول نعم فالقائد من عدم ذكر الاستنجاء لأنه من لازم التبول والحرام. ما أظن من لازم، هم اللازم. لو قلنا بهذا لقلنا أن هذا حرام ولم يقل أحد التحريم فيما نعلم، ولهم من لازم. لا لا الروضة قريب قريبة من الحجرين فأخذهم وأتى بهم، ومعلوم إذا قريت من بغيرها يبحث أكثر. سأل الإشكال الحمد لله. نعم. فهم لا فرق لا فرق ما دام اتجاهه وهو على هذه الحال المكروهة إلى القبلة فلا فرق. نعم. إذا أين أمين اشتروا عليه نوجهة توجيها سليم، لأنه يعني مشكلة حتى بالانحراف يتعب. نعم. حسب الرابط يعني ربما يكون البيت قد أعجبه في غرفه وساحاته مثل هذا، يمكن أن يبقى الأمر كما هو إذا أبى صاحب البيت ويأتي بكرز من خارج خشب يوجه كما يشاء. انت الوقت ايش؟ لا يا شيخ ما بطل دقائق. لا لا مو حسب الأذان يمكن يتأخر. اي حسب الوقت الواحد ونصف. نعم. لا هنا ألقى الروض ما في هذه لا هي ظاهرنا يابسة ظاهرنا يابسة لولا أنها يابسة ما جاء بها. لا هذه ما يقال باشر النجاح لأنه ما دام يابس والمباشر يابس ما انقلبس النجاسة. كيف؟ سلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، فما هي المناسبة لهذا الدعاء؟ نعم أنت. يعني كأنه لما ذكر نعمة الله عليه بالتخلي من يؤذيه حسا سأل الله أن يخليه مما يؤذيه معنى وهي الذنوب، هذا أحسن ما قيل فيه. لأننا نعلم أن التخلي له آداب قولية وآداب فعلية. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه تحريم الاستنجاء بالروح. نعم. ما هي الروثة هنا؟ روثة حمار، لأنها هي النجس. لو قال قائل منها عام يا إبراهيم نعم، طيب لا قال كل الأرواث عيسى، لكن ماذا نقول نحن؟ طيب ما الدليل؟ إذا قال هذا روح ما قال ولم يأمرهم بأكل الروح. نعم. نعم صحيح أن الرسول رخص بالصلاة في مرابض الغنم وهي لا تخلو من بول ورب. نعم. في حديث أبي هريرة استنزه من البول ما يدل على إثبات عذاب القبر. نور أخذنا هذا. لا طيب المثبت مقدم على النافي، لكن النافي يحتاج من يعلمه، والمقام مقام تعليم، فنقدم النافي هنا لأجل القرينة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول. استنزهوا ماخذ من النزاهه، اي اطلبوا النزاهه من البول، يعني التنظف منه. وقوله من البول هنا للعهد الذهني، يعني البول المعهود الذي هو بول الادمي وليست للعموم كما سيذكر إن شاء الله في الفوائد. فإن عامة عذاب القبر منه، يعني أكثر عذاب القبر بالنسبة للمؤمنين من عدم التنزه من البول. أما الكفار فإن عامة عذاب القبر عندهم من الشرك والكفر وغير ذلك. في هذا الحديث فوائد: أولا وجوب الاستنزاه من البول بقوله استنزهوا من البول، والأمر للوجوب. ومن فوائده أنه لا يعفى عن يسير، أي عن يسير البول، لقوله استنزهوا من البول. لكن استثنى الفقهاء رحمهم الله يسير البول ممن به سلس دائم مع كمال التحفظ، يعني الذي المصاب بسلس البول يعفى عن يسير البول بشرط أن يكون قد تحفظا كاملا. وعلل ذلك بأن التحفظ من يسيره وكثيره شاق وحرج. وقد قال الله تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وهذا عام في كل مسائل الدين. وذكر نفي الحرج في الطهارة خاصة، فقال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهره. وهذا الذي استثناه الفقهاء رحمهم الله وجيه جدا، وذلك لانتفاء الحرج، أي أننا استثنينا يسير البول من منفي سلس البول مع كمال التحفظ من أجل الحرج. وكما يقول العامة: لا يحس بحرارة الجمرة إلا من وضئها، يعني لا يحس بالمشقة العظيمة في هذا الأمر إلا من ابتلي به، أعاذنا الله وإياكم منه. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الاستنزاف من كل بول إذا جعلنا أل للعموم، ولكن هذه فائدة ليس صحيحة، لأن العموم لا يستقيم بالنسبة للشريعة الإسلامية. ووجهه أنه قد دل الدليل على أن بول ما يؤكل لحمه طاهر، وهو إذن النبي صلى الله عليه وسلم للعرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، ولم يأمرهم بالتنزه منها. وأيضا لو كان بول الإبل نجسا لكان شربه حراما، والحرام لا يجوز التداوي به. فإذا قال قائل: لماذا لا تجعلونه عاما وتستثنوا منه بول ما يؤكل له، فيكون شاملا لبول الحمير والكلاب وما أشبه ذلك؟ نقول: هذا ممكن، لكن حمله على المعهود الذهني الذي يكثر من الإنسان مماسته أولى. وما هو المعهود الذهني الذي يكثر الإنسان مماسته؟ بوله هو. ومن فوائد هذا الحديث إثبات عذاب القبر لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن عامة عذاب القبر منه. وعذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة. أما في القرآن ففي قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فعرضهم على النار غدوا وعشيا، هذا قبل قيام الساعة كقوله: ويوم تقوم الساعة. ومن ذلك قوله تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. والأصل أن التعقيب تعقيب فوري، قلت ذلك لأن التعقيب قد يكون غير فوري، كما لو قيل: تزوج فلان فولد له، معلوم أنه لا يمكن أن يولد له في ليلة الزواج. وكما بقوله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، فإن الأرض لا تصبح مخضرة صباح نزول المطر، لكن هذا التعقيب على حسب ما تقتضي الحال. وهذا دل عليه قريب، ولا وإلا فالأصل أن التعقيب يكون فوري. طيب، ومن الأدلة على ذلك ولو قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهول. اليوم متى؟ يعني يوم الوفاة، تجزون عذاب الهول بما كنتم تقولون على الله غير الحق. أما في السنة فلي أن أقول إن السنة متواترة بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نتعوذ بالله من أربع بعد التشهد الأخير، ذكر منها عذاب القبر، وما زال المسلمون يدعون بذلك في كل صلواته، فهو من أشد الأحاديث تواترا وأقواها معلوما. فإن قال قائل: وهل العذاب الذي يكون في القبر يكون على البدن أو على الروح؟ نقول الأصل أنه على الروح، هذا هو الأصل، لكن تتصل بالبدن، يعني قد يتصل العذاب في البدن، ولهذا ذكر منامات كثيرة فيها أنه عثر على المعذبين ووجد آثار العذاب في أجسادهم نعوذ بالله، وإلا فالأصل أنه على الروح. فإن قال قائل وهل عذاب القبر ينجو منه من أحرق أو غمس في البحر أو ما أشبه ذلك؟ فالجواب لا، لا ينجو، لأن نقول الأصل أن العذاب على الروح، والروح لا تفنى، الروح منذ خلقها الله عز وجل لا تفنى، ولكنها تفارق البدن وتعاد إليه يوم القيامة. ومن فوائد هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حماية أمته مما يضرها، حيث قال استنزل، وهذا يدل على نصيحة الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته، ولا شك في أنه أنصح الخلق للخلق، لا شك في هذا، ومن تتبع سيرته عرف نصحه عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أي النصح أنه ينزل الناس منازله، فالصغار يخاطبهم بما تقتضيه عقوله، يمزح معهم ويلاطفهم ويعطيهم ما يريدون مما أحل الله، والكبرى يعاملهم بما يستحقون، وأوساط الناس بما يستحقون. ولا شك أن هذا من النصح، لأنك لو أردت أن تعامل أكبر الناس مثلا جاه وعلما وإحسانا وفضلا أن تعامله كما تعامل أرذل الناس، لقال الناس إن هذا سفه منافي للحكمة. بل تنزل كل إنسان منزلته، حتى أنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أنزل الناس منازلهم. ومن فوائد هذا الحديث أن عدم الاستنزاه من البول من كبائر الذنوب، لأن قوله مثله من عذاب القبر يدل بفحوى الكلام وقوة الكلام أن من لم يستنزه من البول فإنه يعذب في قبره، وهذا ثبت به الحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، وذكر أن أحدهما كان لا يستنزه من البول. فإن قال قائل ألا يفتح هذا التأكيد باب الوسواس على بعض الناس؟ فنقول ربما يفتحه على ضعيف الإدراك، أما القوي قوي الإدراك قوي العزيمة الذي يرفض الأدلة بعضها ببعض فإن ذلك لا يؤثر عليه شيء، لأن بعض الناس يقول مثلا من جملة الاستنزاف النفخ والمسح والركض وما أشبه ذلك، لئلا يبقى في قنوات البول شيء. حتى ذكر بعض أهل العلم أشياء عجيبة، ذكر أن بعضهم إذا انتهى من البول علق حبلا في السقف وتمسك به وجعل يهز نفسه، نعم، من أجل إيش؟ لا يبقى شيء، اللهم عافه. وهذه وساوس بلوى، وبعضهم يرقى وبعضهم يبدأ يحنث، نعم، فكل هذا لأنه يقول نخشى أن لا نكون استنزهنا من البول. ولكن من عرف موارد الشريعة وجمع الأدلة بعضها إلى بعض تبين له أن هذا ليس بواجب بل ولا مستحب بل هو مكروه، إن لم نقل محرم إنه محرم، لأنه بدأ في الدين، وإلحاق المضرة على النفس وإلحاق القلق. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في من وجد في نفسه شيئا لا ينصرف حتى أسمع صوتا أو يجري ريحا، وهو قد وجد قرائن، كيف بمن ليس عنده إلا الوهم؟ ولهذا ينبغي لنا نحن طلبة العلم إذا جاءنا من يشكو هذه الحال نقول تلهى عنه، كما قاله أئمة رحمهم الله، تلهى عنه، لا تذهب تلهى، لا تذهب تقول بس أنظر هل في شيء أو لا أو ليس في شيء. بعض الناس يقول إذا أحس ببرودة أو أحس بوهم قال بجر أبنظر، ثم يذهب لأصل ذكره لم يقل شيء، لكن اترك هذا كله، دع الوساوس، وهي بإذن الله سوف تذهب عنك. الشيطان مثل الكلب، الكلب إن حرشت نبحك وأذاك بالنباح، وإن سكت عنه سكت عنه. فهكذا الشيطان، الشيطان يجس الإنسان وينظر، إذا رأى أنه هش لين لوساوسه ابتلاه، وإن رأى أنه رجل عادل وأنه ذو قوة وأنه يتمشى مع الشرع يعجب عنه وينخلص. وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، رواه البيهقي بسند ضعيف. في الخلاء أي في الجلوس لقضاء الحاجة، أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى. الفقهاء عبروا بكلمة يتكئ، والحديث نقعد، وبينهما فرق، لأننا لو أردنا أن نأخذ بظاهر الحديث لقلنا أن الإنسان يقعد على رجل اليسرى يفترشها وينصب اليمنى ينصب ساقه. أما كلام الفقهاء فلا يدل على هذا، يدل على أنك تتكئ على اليسرى وتنصب اليمنى، وهذا فيه مشقة، فيه مشقة شديدة، لا سيما على من لا يخرج منه الخبث بسرعة، فإنه إذا بقي هكذا لمدة 5 دقائق أو 10 دقائق لا شك أنه يتكلم. ولهذا الحمد لله أن جعل الله هذا الحديث ضعيف حتى لا نستن به. فما دام هذا الحديث ضعيفا فإما أن يرجع إلى أهل الطب في هذا الأمر، وأيما ما هي الجلسة التي تكون أهون لخروج الخارج، وإما أن يكون الإنسان طبيب نفسه ينظر هل إذا قعد مستقيما يكون أريح له وأسهل لخروج الخارج، أو إذا انحنى يسيرا، أو إذا اتكى على اليمنى يسيرا، أو على اليسرى يسيرا. الإنسان طبيب نفسه في هذا وهو يعرف. فإذا قال أهل الطب إن الأحسن الجلسة الفلانية وليس في الشريعة ما يدل على جلسة معينة، فإننا نأخذ بكلامه، نأخذ بكلامه، لأن هذه المسائل تتعلق بصحة البدن تعلقا كبيرا، والمرجع فيما يتعلق بصحة البدن إلى من؟ إلى من يا جماعة؟ إلى أطباء. لكن لو فرض أنه تعارض قول الطبيب وما جاءت بالسنة، نعم قد ما جاءت بالسنة. ولهذا لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم للرجل المفطون وصف له العسل، فشرب العسل فزاد بطنه انطلاقا، فجاء أخوه الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله أخي شرب العسل ولكن زاد بطنه، قال صدق الله وكذب بطن أخيك، صدق الله وكذب بطن أخيك. أي مادة أو قاعدة أو ضابط يعارض ما صحت به السنة وجاء في القرآن من الطب فإننا لا نقبله، لأن الكلام صدر من إذا كان في كتاب السنة من عند الله عز وجل وهو العليم الخبير، وما يقوله الأطباء فهو إما عن تجارب أو عن قرائن قد تخطئ وقد تصيب. على كل حال لو صح هذا الحديث لقلنا به، وقلنا يستحب للإنسان أن يفعل هذا. وأما إذا لم يصح فقد كفينا إياه. ولهذا ينبغي لنا عند المناظرة والمجادلة ينبغي لنا أن نهدم الدليل من أصل قبل كل شيء، قبل المجادلة في معناه. فإذا لم يكن في القرآن ولا في السنة المعلومة الصحة، قلنا لمن أدرى به إيش؟ نطالبك لصحة الدليل. كما كان الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجادل الرافضي في منهج السنة بهذه العبارة. أول ما يسوق كلام الرافضي يقول: الوجه الأول أننا نطالبك بصحة الدليل، وإذا لم يصح خلاص، إذا لم يصح الأصل بطل الفرض. وهذه قاعدة قد ينبهج الإنسان إذا أورد عليه المجادل، إذا أورد عليه حديثا مثلا، القرآن واضح، إذا أورد عليه حديثا ربما أن هذا المجادل لا يعلم عن صحة الحديث فيظنه صحيحا ثم ينبهج. وما أكثر المجادلين أهل البدع، وأعني بذلك أهل البدع الذين يأتون بالأحاديث الضعيفة. ولذلك اجمق رؤوسهم قبل كل شيء بإيش؟ بالمطالبة بصحة النقل. ثم إذا ثبت صحة النقل حينئذ نتكلم في المدلول. نعم. مسألة الحمامات الفرنجية هي على اسم فرنجية وأن عربي، خذ حمامة عربية. أحيانا لا يوجد إلا لا يوجد لهي. طيب ما يمكن تجلس عليها عادي؟ لكنه يعني يصعد على الماء إذا سقط في شيء قد يصعد لا لا لا لا تطرق شوي عشان يصيح الجدار يعني. إنما لا يصح من حق يطيح لا لا ما أخاف أخاف لا أخاف يصيح لا أبي يقل علي بعير لا هذه من خبيب الله المستعان. لكن قيل لي إن هذه المرحيض إن تصلح لمن كان في ركبه وجع يستريح تماما، ولكن بس المشكلة إذا كان لا يستطيع أن يجلس مستوفزا كالعادة، هذا في ظني ولا أنا ما أستعمله، في ظني أنه سوف يناله من رشاش الماء الماء المتغير بالنجاسة. هنا الحكم يتحرك يعني يصب صب خفيف بحيث انه ما يجيه رشاش. أنا لو أجزم بأنها في رأس الذكر مثلا، لكن سهل أن الإنسان يعصره حتى تخرج، لكن قد تكون هي في قرب المثانة أو المثانة، فهذا ليس عليه إلا أن يسأل الله عز وجل الشفاء من هذا ويستعمل الأدوية. وإذا كان يعرف من العادة أنه إذا مشى خطوات نزل فليفعل، وتكون هذه وسيلة. ايش يعني هل له ان يصلي وهو يدافع الخبر؟ هو ما اذا هي ربما تنجز بعض الصلاه بعض الطهاره. لا يصلي لا يصلي ثم إذا تيقن خروجها خرج من الصلاة وتطهر. نعم. نعم. لا لا لا، يدل على أن الذي لا يستنزج يكون أكثر عذاب القبر من هذا، يعني قد يكون له ذنوب أخرى يعذب عليها في قبره، لكن أكثر ما يعذب عليه هذا الشيء. نعم. إيش؟ والله ما سمعت هذا إلا منك. نعم. يعني يحذر الإنسان؟ إيه نعم. سلف حدث، يعني سلف يحدث بعد أن كان الإنسان بريئا منه. قال الريح. يمكن، وهذا حكم البول. المراد اللي يسلم. أما ما عرف أن له عادة ينقطع يعني مثلا في آخر الوقت، فقد قال العلماء رحمهم الله يجب أن يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت. نعم. الذي أن يخاف عند مثالي محدد. نعم. فإذا كان شيخ إلى الصغار خاصة مثلا الابتدائية، إذا كان الإنسان يريد أن يشرح لهم الأحوال تقع منهم بالصلاة. نعم. فيمثلها أمامهم عملية الصلاة. ما في ذلك. أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.